السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو درسنا العاشر من شرحنا لأصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازلنا مع الأصل الثالث من أصوله الكريمة المباركة الذي يقول فيه: وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وكنت ولازلت أتحدث في محاضرات في غاية الأهمية عن ضوابط هجر أهل الأهواء والبدع وكيفية التعامل مع المخالفين. لازلت أتحدث عن الضابط الخامس من هذه الضوابط المهمة، ألا وهو العلم والعدل والرحمة. العلم والعدل والرحمة. وقد نقلت لحضراتكم كلاما رائعا لأئمة أهل السنة وسادتنا من العلماء، وقلت: أئمة وعلماء أهل السنة لا يهجرون ولا يتكلمون في المخالف ولا يعاملونه إلا بعلم وعدل ورحمة، بلا حزبية مقيتة ولا عصبية بغيضة، بل ينصرون الحق ويبطلون الباطل عبادة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وقياما بالقسط. هذا منهج أهل السنة. واسمحوا لي أن أختم هذا الضابط بفقرة أخيرة، لأتحدث الليلة إن شاء الله عن الضابط الأخير لنواصل شرح الأصول. أختم هذا الضابط بكلام في غاية النفاسة والجلال لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 15 و16، كلام رائع جدا أرجو أن تنتبهوا له. يقول: وليس للمعلمين، أي المشايخ والعلماء، وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، أي أن يجعلوهم أحزابا وأن يتعصب كل حزب لشيخه أو لطائفته أو للمنتسبين إليه. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. يعني ليس من صنيع المشايخ ولا من صنيع أهل العلم الذين هم على منهج أهل السنة أن يحزبوا الناس أو أن يلقوا العداوة والبغضاء بين الناس وبين طلبة العلم. فالعالم من أهل السنة لا يدعو إلى نفسه أبدا ولا يدعو إلى حزبه أبدا، وإنما ينصر الحق بدليله ويبطل الباطل بدليله، عبادة لله وحده وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وقياما بالقسط والعدل. وليس من خلق علماء أهل السنة والجماعة أن يلقوا بين طلاب العلم وبين الناس العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. وإذا وقع، يقول شيخ الإسلام، وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. كلام غالي جدا. ما تنصرش فلانا لأنه يجلس معك إلى شيخك، لا، هذا مرفوض. فلان لا، ده بيجلس إلى جوار الدرس محمد حسان أو الشيخ يعقوب أو الشيخ فلان، لا، لابد أن أنصره بالحق أو بالباطل، هذا باطل. بل انصره بالحق فقط، بل انصر شيخك الذي تتتلمذ وتتربى على يديه بالحق فقط ولا تنصره بالباطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما، أي على الآخر، حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل. الله الله الله. فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. كلام غالي، غالي والله. يريت المنهج ده نتربى عليه من جديد، وأنا معكم، فأنا أول من يحتاج إلى تربية ورب الكعبة. يريت نربي طلابنا وأولادنا في مصر بل وفي الأمة الآن على هذا المنهج، على منهج العدل، منهج الحق، منهج الرحمة. يبقى إذا وقفت مع الحق فكن متجردا وانصر الحق بحق ولا تنصر الباطل بباطل. فالدين لا ينصر إلا بالحق والعلم والعدل والرحمة، ولا يحرس أبدا بالظلم أو بالجهل أو بالهوى. هذا باختصار شديد في هذا الضابط، وأختم الضابط بهذا الكلام النفيس الذي ذكرته للشيخ الإسلام، لأتحدث عن الضابط السادس والأخير من ضوابط هجر المبتدع والتعامل مع المخالف، ألا وهو، خلي بالكم أول من هذا الضابط، التفريق في الرد بين أهل البدع وأهل السنة. والله تخلي بالك، لأن ده أس البلاء والمصائب التي نراها الآن على واقع العمل الدعوي والإسلامي، أن كثيرا من أبنائنا وأولادنا لا يفرقون في الرد بين أهل السنة، لا يفرقون في الرد على أهل السنة وعلى أهل البدع، فهم يخلطون، بل ربما منهم من يلين في الرد مع أهل الأهواء والبدع ويسلق بلسان حاد شرس إخوانه من أهل السنة، وهذا واقع أظنكم جميعا تعرفونه ولا تنكرونه. ربما تعاملوا مع المبتدع، بل مع الليبرالي، بل مع المخالف في المنهج، بل مع المخالف في العقيدة معاملة لطيفة، وهذا أمر أنا يعني لا أنكره، قلت نتعامل مع المخالف ولو كان مخالفا في المعتقد بعلم وعدل وحق، لا أخالف، لكن الذي يدمي القلب أن أؤصل هذا المنهج مع المخالف لي في المعتقد وفي المنهج في الوقت الذي أرد فيه على أخ من أهل السنة بمنتهى الفظاظة والقسوة والغلظة والشدة والحدة. تعالوا بنا لنتفق ابتداء، أنا لن أتكلم عن الرد على أهل البدع في هذا الضابط، فقد تكلمت طيلة المحاضرات الماضية، لكن سأشرع مباشرة في ضوابط الرد على أهل السنة من المخطئين ومن أصحاب الزلات والهفوات، هذا أمر وارد. يجب علينا جميعا ابتداء، وهذا أمر في غاية الأهمية وخلي بالكم منه ربما تستمعون إليه لأول مرة، يجب علينا أن نتفق ابتداء على أن من أفادنا في ديننا إفادة فهو شيخ لنا. هل متفقون على هذا؟ تريدون دليلا على هذا التأصيل المهم؟ من أفادك في دينك فهو شيخ، لأن فيه نبتة سوء تتنكر لأهل العلم ولأهل الفضل. ممكن يبقى جالس بيتربى على يد الشيخ بقاله 20 سنة و25 سنة، ولمجرد أن الشيخ قال قولا لا يوافق هواه يتنكر لهذا الشيخ وينسى فضله عليه 20 عاما يعلمه. واقع مر، معلش أنا منفعل لأن فيه ندالة على ساحة العمل الإسلامي، فيه ندالة، ما فيش وفاء. يا راجل بعلمك بقالي 30 سنة وسمعت مني قولا يخالف ما تراه أنت، خلاص أنت بقيت شيخ مع الشيخ، وصرت رأسا مع شيخك برأس، وضعت رأسك برأس شيخ، ماشي مقبول، ماشي على رأسك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن تتنكر لشيخك وتنسف تماما جهده وعلمه ودعوته وتربيته لك 20 عاما أو 30 عاما، ده وفاء؟ ده علم؟ ده دين؟ ده خلق؟ أبدا. شيخك من علمك أي شيء في دينك، سواء كان هذا الشيخ من الأحياء أو من الأموات. اسمع ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام ورب الكعبة يسطر بالدم، كلام غالي مش بمداد، لا بماء العيون الخاشعة من خشية الله. شو بيقول ايه؟ شوف العدل يا اخي والانصاف. بيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مجموع الفتاوى مجلد 28 ايضا، المجلد 11 صفحة 512. يا سلام، والكل من افاد غيره افادة دينية هو شيخه فيها. الله الله على العدل، احفظوا الكلام ده والله ودونوه. كل من افاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها. تعلمت من عقيدة أنا شيخك في العقيدة، تعلمت من الشيخ فلاني أمراض القلوب هو شيخك في أمراض القلوب، تعلمت من الشيخ الفلاني أصول الفقه يبقى شيخك في أصول الفقه، تعلمت من الشيخ الفلاني مصطلح الحديث يبقى شيخك في المصطلح في التفسير يبقى شيخك، وهكذا. شوف العدل والإنصاف، كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها. اسمع اللي جاية دي، بقول وكل ميت، خلاص المشايخ اللي ماتوا، أنا بقول ابن القيم شيخي، تعلمت منه وتربيت على يديه أي في كتبه وتتلمذت على علمه وحفظت كلامه، يقول وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه أيضا من هذه الجهة. هقول تاني، هو ده العدل بقى، هو ده الإنصاف. أما أقول شيخي الشيخ فلان، الشيخ كشكي شيخ، والشيخ إبراهيم عزت شيخ، والشيخ جد الحق شيخ، والشيخ الشعراوي، والشيخ اللي حفظ القرآن الشيخ مصباح، وبعد ذلك أقول بقى المشايخ، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد القادر شيبة حمد، الشيخ ابن جبريل، أما أقول دول مشايخي، وبعدين أقول ابن القيم شيخ، ابن تيمية، الإمام أحمد، الإمام ابن حزم، الشاطبي، الذهبي، شيوخنا، شيوخنا، ليه؟ لأنهم أفادون في ديننا، فمن وصل إلينا علمهم وأعمالهم وآثارهم وأفادتنا في ديننا فأبكتنا من خشية ربنا وحسنت أخلاقنا وعلمتنا أصلا من أصول معتقدنا وصححت لنا عبادتنا وقومت لنا معاملة من المعاملات وصححت لنا الأخلاق والسير والسلوك، كل هؤلاء شيوخنا يجب علينا أن نجلهم وأن نحترمهم وأن نحبهم وأن ندعو الله لهم بظهر الغيب وأن نذب عن أعراضهم وأن ندفع عنهم الشر والسوء وأن نحوطهم بالعناية والرعاية، هذا حقهم علينا سواء من الأحياء أو من الأموات. اسمع تاني شيخ الإسلام يقول إيه، بقول كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة. اسمع، فسلف الأمة، كلام الشيخ الإسلام، فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنا بعد قرن، سلف الأمة شيوخ الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل والصحابة والتابعون لهم والتابعون للتابعين والتابعون لهم من الأئمة إلى يومنا هذا بإحسان، هؤلاء شيوخنا، كل من نقل إلينا هذا العلم وهذا الدين هؤلاء شيوخنا. يقول فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنا بعد قرن، ومع ذلك شايف العدل بقى بيقول إيه، يقول وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك. انتم معانا يا اخوانا؟ حاضر. وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ، خلاص انت بتقول شيخ فلان اهو وبتقر له بأنه شيخ، ومع ذلك لا يجوز لك أن تعقد الولاء والبراء على انتمائك إليه وانتسابك إليه أبدا. أخ من إخوانك لا يجوز أن تواليه وتعاديه لمجرد أنه ينتمي أو لا ينتمي إلى شيخك الذي تتلمذ وتتربى على يديه، هذا باطل. وأنا أذكركم اللقاء الماضي كلاما رائعا للشيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد رقم 20، لما كان يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي فقط، ما تعقدش الولاء والبراء على الشيخ فلان. لا يعقد الولاء والبراء إلا لشخص واحد فقط، وهو شخص النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يقول لك ده كلام الشيخ فلان وكلام الشيخ فلان، ويقدم كلام الشيخ فلان على كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس، وهذا ضلال مبين. لا يجوز أن يتقدم قول أي بشر على قول سيد البشر. ابن عباس رضي الله عنه قال للصحابة في عصره: ليشكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر، وهل يقول الصديق والفاروق قولا يخالف قول الله وقول رسوله؟ لا ورب الكعبة. ولكنه لا يريد أن يتقدم قول أبدا على قول الله أو على قول رسول الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أحسنت، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. على فكرة يعني عاوز أوضح الأخ الحبيب، يعني عاوز يجي يسلم على ألف، أنا قلت له شوية أي هذا له أصل في السنة، يعني اللي أنا بعمله ده مش جليطة يعني ولا يعني سوء خلق، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم حسن الخلق. يجوز لي الآن لو أخ مثلا زي الأخ اللي كان جاي وعاوز يكلمني أثناء المحاضرة قلت له انتظر، هذا له أصل في السنة. والله العظيم ما بنفعل شيئا إلا ولو أصل، والله لا نجرؤ على أن نقول قولا ليس لنا فيه سلف. إن كان للسلف فيه قول وإلا فباب الاجتهاد مفتوح لا يغلق إلى قيام الساعة، لا سيما في النوازل والمستجدات. جاء رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، فقال: يا رسول الله يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب السائل، حتى إذا قضى النبي حديثه قال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الشاهد أنه لم يجب السائل حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من حديثه، فهذا لو أصل في السنة. الشاهد يا أحبابي أن شيخ الإسلام رحمه الله يحذر من عقد الولاء والبراء على هذه الرايات العمية وعلى هذه الحزبية البغيضة والعصبية المقيتة. ليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. يبقى قرآن وسنة وإجماع، إنما قولي يؤخذ منه يرد، قول فلان يؤخذ منه يرد. انتهت العصمة يوم دفن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلينا نتفق بداية أن كل من أفادنا إفادة دينية فهو شيخ لنا من جهة إفادته هذه. طيب فإذا أخطأ هذا العالم وهو من علماء أهل السنة، وإذا زل هذا الشيخ وهو من شيوخ أهل السنة، معتقد أهل السنة في الإيمان في الأسماء والصفات، لكن قد يزل قد يخطئ. فإذا اقتضت المصلحة أن يرد عليه فليرد عليه، لكن من الذي يتولى الرد على هذا العالم؟ عالم من أهل السنة. فلو رد طلاب العلم على المشايخ الكبار والعلماء جاءت الردود هوجاء، فيها من المجازفات والمغالطات ما فيها. نؤصل أنه لا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن نرد على عالم من علماء أهل السنة، ولا زال أئمة أهل السنة يصوبون لبعضهم البعض، لكن باحترام وإجلال وتقدير. اسمحوا لي يعني أقص عليكم موقفا للكبار. شرفني الله يوما ورفع خسيستي وقدري بالجلوس في مجلس واحد بين يدي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، الثلاثة في مجلس في منى، كنا في منى، وبمجرد ما سمعنا ان المشايخ حاضرين، انا يعني اذكر انني جلست في الصف الاول زي ما الشباب بيحرص كده من صلاة الفجر، والله من قبل الفجر وانا جالس انتظر متى يظهر الكبار، وجالس زي ما ابنائي بيجلسوا كده الان، كنت لازلت في العشرينات من العمر. واجتمع الثلاثة الأقمار، وأنا عيني بقى على مش على الكلام، لا على الحركة والتصرف والسلوك، وانت لازم تتربى باللحظ والقول والعمل والسلوك والابتسامة والغضب، تتعرب من كل سلوك. المهم كان أمير المجلس الشيخ ابن باز رحمه الله هو الذي يتلقى الأسئلة، واللي جالس في الخيمة مش طلاب علم، لا ده مشايخ، طلاب علم كبار جدا. الشاهد الشيخ عبد العزيز يتلقى الأسئلة. خلي بالكم بس عشان نتربى كلنا، إذا كان السؤال من السائل في العقيدة يتولى الشيخ عبد العزيز الإجابة عنه، فإذا كان السؤال في الحديث أحاله إلى الشيخ الألباني، فإذا كان السؤال في الفقه والأصول أحاله إلى الشيخ ابن عثيمين. وحان وقت صلاة الظهر، وأنا في شغف شديد، يا ترى من يصلي إماما اليوم؟ ما هي القضية مش أهواء ولا مجاملات، خلي بالكم، مش فلان انت تفضل وبتاع وعزومات، لا ده دي ضوابط، لها ضوابط ولا اصول، مش بالهوى. فانا متطلع من يصلي اليوم اماما لهؤلاء. والله يا اخوان، وحينما حان وقت الصلاة واذن لصلاة الظهر، واذ بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: تقدم يا ابا عبد الرحمن، تقدم يا شيخ ناصر لتصلي بنا إماما. قال: لا شيخ ناصر، قال: لا، أنت إمامنا وشيخنا. فقال الشيخ الألباني الشيخ عبد العزيز: لا، أنت أعلمنا بحديث رسول الله، وكلنا يحفظ القرآن. ضوابطه كل يحفظ القرآن، لكن من أعلم بالسنة؟ الشيخ الألباني. تقدم أنت. وأصر الشيخ عبد العزيز، فتقدم الشيخ الألباني ليصلي الظهر بنا. وإذ بالشيخ الألباني وهو من هو يلتفت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، يقف خلفه ويقول له: إيه يا شيخنا، خلي بالكم الأدب، يا شيخنا، هل أصلي بالناس صلاة رسول الله أم أخفف؟ شايفين الأدب؟ وإذ بالشيخ عبد العزيز يرد عليه يقول له: إيه؟ يقول له: صلي بنا صلاة رسول الله، علمنا يا شيخ، علمنا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هؤلاء هم العلماء. انظروا إلى هذا الأدب الراقي، أدب العالي، حتى لما كان يحدث بينهم مسجلات وردود علمية غاية في الرقة غاية في الأدب. الشيخ الألباني كان يحب أن يقود السيارة بنفسه، وكان يحب السرعة جدا. الشيخ يسوق بنفسه ويمشي بسرعة كبيرة. فلما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز قال هذا لا يجوز، قال هذا لا يجوز، وأصل المسألة أصلا شرعيا. فلما سمع الشيخ بفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وقال بأن الشيخ عبد العزيز بن باز حرم السرعة في القيادة، فرد الشيخ الألباني وقال هذه فتوى من لم يذق طعم القيادة. فلما سمع الشيخ عبد العزيز بن باز هذا رد على الشيخ الألباني بقوله وهذا رد من لم يذق طعم الدية. ما ضحكتوش لأنكم استوعبتوهاش. وهذا رد من لم يذق طعم الدية. ردود جميلة وقورة محترمة. إنما شو بقى ردودنا النهاردة؟ شو المشايخ بقى الفضايات بيعملوا إيه؟ ها؟ يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. نسأل أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والهوى والظلم والجهالة، وأن يرزقنا العلم والعدل والحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى خلينا نتفق على أن الرد على عالم من علماء أهل السنة إذا اقتضت المصلحة جائز، لكن يرد عليه عالم مثله لأنه اسمع منه لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ووالله يا أخي والله أدبك مع الشيخ يرفعك، أدبك مع الشيخ يرفع قدرك. أنا أذكر أن الشيخ عبد اللطيف مشتوري رحمه الله، وأنا تتلمذت أيضا على يديه، وكنت أذهب له وأنا طالب في الجامعة في الجمعية الشرعية الرئيسية بالقرب ميدان رمسيس في الجلاء، وحضرت معه دروس الدار الآخرة كاملة كاملة. الشاهد دعاني الشيخ لألقي محاضرة في قريته كوم حلين، وتصار بقى لما الشيخ يدعو طالبا من طلابه بنفسه كبيرة. فذهبت إليه وكنت أهابه هيبة شديدة، وكان الشيخ شديدا جدا في الحق، محبا للسنة معظما له رحمه الله. فذهبت إليه في قريته، قال لي اتغدى عندي، قلت له شرف لي. والله يا أبنائي ويا إخواني أنا في هذا اليوم غيرت محاضرتي 3 مرات من هيبتي من الشيخ، والله غيرت المحاضرة 3 مرات. حين وصلت ودخلت قلت لا، الموضوع الأولاني ده ممكن أغلط فيه يحرجني وأنا جالس، لا إلغيه. جلسنا على الغداء وبدأ يتكلم وزادت هيبتي، قلت لا التاني برضو يتلغي. أول ما دخل عليه الشيخ يعني محمد البهية الله يذكره بالخير ويشفيه، وقال له ده المسجد امتلأ ولسه العصر ما أذنش، فانفعل الشيخ انفعالة شديدة جدا، خفت غيرت الموضوع المرة التالتة. أنا لا أضحككم، هذا حق. شاهد حينما خرجنا من بيته لإلقاء المحاضرة، وكان الشيخ كبيرا جدا في أواخر أيامه، فاتكأ علي ودخلنا المسجد، وبمجرد ما دخل الشيخ المسجد بقدميه قبل أن يلتفت لينحني ليأخذنا عليه، كنت قد التقطنا عليه أنا ووضعتهما تحت إبطي، فبيدور على الحذاء مش لي، قلت له معايا يا مولانا معايا ما تخافش معايا. فبكى بكى، وإذ ببعض إخواننا من أبنائنا الطلاب يقول لي أحدهم حينما رأى هذا المشهد، قال يا شيخ محمد، قلت نعم، قال والله الذي لا إله غيره ما فعلته الآن أبلغ عندي من 10 محاضرات منك، وأنا اكتفيت بما رأيت وسأعود، بما رأيت وسأعود. مشهد، مشهد فقط، إنك تتربى مع شيخك وتتأدب مع أستاذك ومعلمك. أنا بركز على المعاني دي لأنها فقدت الآن. سنتحن الآن بعد الثورة أخرجت أسوأ ما فينا من أخلاق، أسوأ ما فينا من أخلاق. لا تلميذ يحترم عالم، ولا طالب يحترم شيخ، ولا ابن بيحترم أب. وإن الله وإن إليه راجعون إلا ما رحم رب. الأصيل أصيل، المترب مترب، الذي يراقب ربه يراقب ربه في أي وقت وفي فوق أي أرض وتحت أي سماء، لا يعامل الخلق ولا يعامل البشر. وأنا بقول يعني قولة عبد الله بن مبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ما قيمة العلم عندي وأنا معاه مألف عشرات الكتب ولي آلاف المحاضرات وأنا غير مؤدب وعلى غير خلق؟ ما قيمة هذا العلم؟ والله لا وزن له ولا قيمة. والأزمة كما أقول دائما أزمة أخلاق، كل ما ترونه في الشارع الآن أزمة أخلاق، سواء على مستوى طلبة العلم أو على مستوى عامة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجب إذا سمعته يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. تدبروا معي هذه الأصول الرائعة لأئمة أهل السنة في الرد على المخالفين والمخطئين من أهل السنة. اسمع الإمام أحمد بيقول إيه، كلام ده موجود في تهذيب التهذيب المجلد رقم 7 صفحة 273. شوف الإمام أحمد كلامه بيتوزن بالذهب، بيقول: كل رجل ثبتت عدالته، كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جرحه. يا الله، كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه جرح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جرحه. شايف العجب؟ مش لمجرد هوى أو حقد أو حسد أو ظلم أو ضغينة في النفس يوم يجرح فلان فلانا ونقبل هذا الجرح والفلان، لا، هذا كلام باطل، هذا ظلم، هذا تعدي، هذا تجني. كل رجل ثبتت عدالته، رجل من أهل العدالة، من أهل العلم، من أهل الدين، من أهل الخلق، من أهل العبادة، من أهل التقوى، كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جرحه. وقال ابن المبارك: الله الله الله، المبارك إمام العلم والعمل والزهد والورع، يقول: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ. إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ. هذا لمن؟ لأهل السنة، لمشايخ وأئمة علماء أهل السنة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. ويقول ابن عبد البر في كلام نفيس أوي في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله مجلد الثاني، يقول: الله الله الله، خلي بالك والله، من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وبالعلم عنايته أقول تاني، من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد، لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. واضح إخواني؟ كلام دقيق. أقول تاني، قال ابن عبد البر: من صحت عدالته، أنا إن شاء الله سألتزم بالساعة بالضبط، لن أزيد حتى لا أشق على حضرتك. من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بها والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يجب تصديقه فيما قال وبما يؤكد يعني براءة هذا القائل من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. أنا رجل من أهل العلم من مشايخنا المعروفين، له أخطاء ماشي لا حرج، له أخطاء، كل بني آدم خطاء حتى ولو كان إماما من أئمة أهل السنة، يرد عليه عالم من علماء أهل السنة لا حرج، لكن بالضوابط اللي احنا هنقولها لا يتطاول عليه، لا يسفه، لا يطرح علمه، لا ينسف تاريخه الدعوي والعمل والعلمي، لا يحذر طلاب العلم والناس من الجلوس بين يديه، بل ولا يقبل في مثل هذا جرح جارح إلا إذا تبين أن هذا الجرح عليه علامات وله بينات ودلائل على منهج الشهادات التي لابد فيها من المعاينة ولابد من الأدلة والبينات التي تؤكد أن هذا الجارح سلم من الغل والحسد والمنافسة ويقول ذلك نصرة للدين. من ينتقد أحد إخوانه من أهل الحق، يعني لو أنني أخطأت مثلا أو لو أن أحد إخواني من مشايخ زي الشيخ يعقوب أو الشيخ أبي إسحاق أو الشيخ محمد عبد المقصود أو أي حد من إخواني دول أخطأ وأنا حبيت أصحح هذا الخطأ الآن، لن تسمع مني أبدا أبدا ولا حتى طوال الخمسين سنة الماضية لن تسمع مني أبدا كلمة نابية ولا كلمة جارحة لواحد من هؤلاء الأفاضل، بل ربما أبين الحق وقد فعلت، وقد فعلت أكثر من مرة، وقد فعلوا هم معي أيضا ذلك أكثر من مرة، والحب بيننا والأخوة بيننا والأدب بيننا، كل يعرف للآخر قدره وفضله وعلمه وأنا على ثغر، وكل واحد من هؤلاء وغيرهم على ثغر، أنا لا أستطيع أن أقوم بكل العلوم، فكل له دور. الشيخ ربنا فتح عليه في أمراض القلوب، والشيخ ربنا فتح عليه في الحديث، والشيخ ربنا فتح عليه في الفقه، والشيخ ربنا فتح عليه في العقيدة، كل له بابه. الأمة تحتاج إلى كل هذه العلوم وإلى كل هذه الأبواب، ويجب على كل واحد من هؤلاء أن يدعو لأخيه وأن يعينه وأن يسدده وأن يذب عنه. وكذلك يجب على أبنائهم من الطلاب أن يذبوا عنهم وأن يعينوهم وأن ينصحوا لهم، إن أخطأ واحد منهم فليسوا معصومين من الخطأ، لكن بأدب وعلم وحق وعدل ورحمة. أمين يا رب، أمين يا رب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد رقم 20 صفحة 232، وخلي بالك والله، بيقول: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما. الله، والله تخلي بالك من دي. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. هل تدين لله بأن إماما من أئمة أهل السنة يتعمد مخالفة رسول الله؟ أسألكم بالله، هل يدين أحد منكم لله بذلك؟ طب أنت طالب من طلاب أئمة أهل العلم، أنت طالب، لازلت طالب علم صغير، هل تجرؤ أنت أن تتعمد عن قصد أن تخالف الله ورسوله؟ لا والله، والله أنا أشهد لك بذلك، والله أشهد لأي مسلم محب لله ورسوله أنه لا يتعمد أبدا أن يخالف أمر ربه ولا أمر نبيه، لكنه إن خالف فهذا لضعفه البشري. أنا إن زللت في معصية أزل في معصية، بس لا أتعمد أن أعصي ربي أبدا، ولا أتعمد أن أعصي رسولي أبدا، إنما أنا أزل في المعصية لضعفي البشري الذي ينتاب البشر من حين لآخر، ولا يبرأ منه بشر على وجه الأرض. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فشيخ الإسلام يقول: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، قبولا عاما، يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، يا الله، فلا بد له من عذر. العالم ده لو قال قولا وجبت لي انت حديث يؤكد ان قول الذي قلته خلاف ما قاله رسول الله، لازم تعذرني، لازم تعذرني. اذا كنت تعتقد اني من اهل السنة لا اقول الا قال الله، قال رسوله، قال ابو بكر، قال السلف الصالح، قال الأئمة، قال الأئمة، ما عنديش بضاعة غير كده، ما عنديش بضاعة غير كده، وما عنديش أدلة غير كده. إذا أخطأت وقلت قولا يخالف صريحا حديث صحيح لرسول الله فلي عذر، لازم تعذرني. إزاي؟ اسمع بقول إيه. بقول: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، أي في ترك هذا الحديث. وجميع الأعذار ثلاثة، ولازال الكلام لشيخنا: وجميع الأعذار ثلاثة، ثلاث أصناف الأعذار دي، ثلاث أصناف. الأول أحدها، الله الله، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ماشي يا اخوانا؟ يبقى العذر الاول عدم اعتقاد هذا الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. واضرب لكم امثله دلوقتي هتستغربوها. العذر الثاني، عدا عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعتقد أن هذه المسألة لا ينسحب عليها هذا الدليل أو القول النبوي. بالعذر الثالث، اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. يبقى دي ثلاث أصناف من الأعذار. الإمام أبو حنيفة أجاز مثلا للمرأة الثيب أن تزوج نفسها، وهذا قول الخلاف قول الجمهور وخلاف قول تلاميذ أبي حنيفة، تلاميذه خالفوه. حين أقول لك لا يؤخذ بقول أبي حنيفة في هذه المسألة لأنه خالف الدليل الصحيح الصريح فيها، تقول له أي دليل؟ أذكر لك الأدلة. أقول مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. تقول لي طب وانت بقى يا ابن حسان الحديث ده انت عرفته وابو حنيفة معرفوش؟ بلغك انت الحديث ولم يبلغ الإمام؟ أقول لا حرج، فمن زعم أن كل إمام من الأئمة قد بلغه كل حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف. من زعم أن كل إمام من الأئمة قد بلغه كل حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا. لا ده أكتر من كده، ده الصحابة رضوان الله عليهم منهم من لم يبلغه الدليل عن رسول الله. وكلكم يحفظ قصة طاعون الشام، كلكم يعرفها، مش عارفين ولا لا؟ والحديث في الصحيحين وغيرهما. حينما ذهب عمر بن الخطاب مع أصحابه إلى بلاد الشام وسمع بأن الطاعون قد وقع بها فتوقف واستشار الصحابة رضي الله عنهم وانقسم واختلف، فريق رأى أن يدخل وفريق رأى أن يعود، والقصة معروفة طويلة. وقال أبو عبيدة بن الجراح قولته الشهيرة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله؟ حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، فريق الصحابة مع عمر ليس معهم دليل، وفريق الصحابة مع أبي عبيدة ليس معهم دليل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد عمر بن الخطاب ربه أن وافق قوله قول رسول الله وعاد بالصحابة. الشاهد: كل هذا الفريق وعلى رأسه عمر لم يسمع الدليل ولم يبلغه الدليل، وكل هذا الفريق وعلى رأسه أبو عبيدة لم يبلغه الدليل. وهذا من أسباب الخلاف الواقع بين الصحابة، عدم بلوغ الدليل أو عدم فهم الدليل، معذرة، أو اختلافهم في فهم الدليل، اختلافهم في فهم الدليل. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا في الفهم ولا لا؟ فريق صلى في الطريق حين حان وقت الصلاة، وفريق أخر الصلاة إلى بني قريظة وقد خرج وقت الصلاة. والجميل أن النبي لم ينكر على فريق من الفريقين فهمه للدليل، بل جمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. أو يقع الخلاف بسبب نسخ الدليل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى نسخ الدليل الأول بدليل آخر جديد، أو عدم تحقيق مناط الدليل، عدم تحقيق مناط الدليل، هذا أيضا من أعظم أسباب الاختلاف. روى الإمام ابن ماجة في سننه وغيره بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله، وفي لفظ: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. العي هو الجاهل، بل اختلفوا لعدم تحقيق مناط الدليل. ليه؟ لأن أفتوه بدليل عام لمناط خاص فقتلوه، لن يسحبوا الدليل لمناطه. تأتيني السيدة مثلا وتقول بأنها ولدت 7 مرات ولادة قيصرية، هذا حدث فعلا، وطبيبتها تقول لها: صار حملك خطرا حقيقيا عليك. فتيجي تسأل: ايه رأيك مولانا؟ عاوز امنع الحمل. يوم الشيخ يقوم سحب كل أدلة منع الحمل عليها. يا عم الشيخ استنى بس، حرام عليك، هتموت الست. انت بتسحب دليل عام دلوقتي لمناط خاص. الأدلة دي لا تنسحب في هذا المناط أبدا. ما احنا متفقون على حرمة تحريم النسل أو منع النسل، على حرمة منع النسل، لكن ده مش مناطه، مش مناط الأدلة دي. إنما العلم والفهم الدقيق لمراد الله ومراد رسوله وتحقيق مناط الدليل يقول للمرأة: لا تحملي، خلاص لا إثم عليك ولا حرج، ما دامت طبيبتك المسلمة الخاصة قد أفتتك بأن الحمل يشكل خطرا على حياتك بعد ذلك فلا حرج عليك أن تمنع الحمل بالكلية. هذا مناط خاص تسحب له مناط دليلا خاصا أو أدلة خاصة، لأنك لو سحبت الأدلة العامة قد تقتل هذه المرأة. ولذلك النبي قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. إن شاء الله سأفي بما وعدت، مضت الساعة كاملة، إن شاء الله تعالى يعني نكمل بإذن الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى